فيفا الدوري ريميكس. إنسان الكيف غواه خدوا للإدمان رماه ولا عارف من عليه ولا عارف من معاه وكل يوم إدمانه يكبر حشيش وبيرة من غير ما يفطر وصحبة ضلت لما عليها حسنات دي اللي ذنوب بتكبر نبدأ حكاية نقول موضوع عن شاب عاش حياته موجوع لا أم عاجبها حال ضمها ولا للأب كلام مسموع لا أم عاجبها حال ضمها ولا للأب كلام مسموع دي جي فيفا الدوري ريميكس. قبل الإدمان كان ماشي مظبوط للخير سبيل ولا فرض يفوت بدأت قصة حب بوحدة وعشانها كان ممكن يموت ويوم بيوم طلباتها زادت طب هي حبت ولا لسه وهي طلعت خاينة بالت وهي دي ذات دي القصة دخل في حالة الاكتئاب دموع لحد ما قلبه داب رمى شيطانه لاصحاب السوق وساب طريق الخير وغاب رمى شيطانه لاصحاب السوق وساب طريق الخير وغاب سيجاره ولفت اللفه وصحبه تهد مستقبل يقول خلاص مخ استكفى في سمع عمال يستقبل ندما يا ربي ونفسي ادوب غرقان في بحر من الذنوب ندما يا ربي ونفسي ادوب غرقان في بحر من الذنوب عايز يقول والناس تسمع والكل بيخاف وبيرجع دموع من العيون بتنزل كلام كتير في القلب يوجع وفجأة فاق من كتر همه لقى في وسط أبوه وأمه أبو حزين على اللي بتوب فيه والأم بالأحضن في ضمه أبو حزين على اللي بتوب فيه والأم بالأحضن في ضمه ويبكي هو يقول سماح ندم وحزن على اللي راح رجع لأصله ربه قرب وواحدة واحدة ينسى الغراب دي جي فيفا الدوري ريميكس. Darabnext.com.